الواحد مع نفسه كده يراجع من اول السوره لغايه قصه ايوب عليه السلام لغايه ما وقفنا اول 40 ايه من السوره، اول 40 ايه من السوره بسرعه كده كل واحد يراجع. الشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. تمام ماشي كل شاطر ولا حاجة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد سورة صاد الآية 41. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب قصة أيوب عليه السلام مختصرة في هذا الموضع يبين الله عز وجل ما أنعم به على عبده ونبيه أيوب بعد أن أصابه الضر وبعد أن أصابه المرض السنين الطوال. فهذه قصة الابتلاء والصبر ثم من بعد ذلك الإنعام والفضل. وهذه سنة الله عز وجل. وتلك الأيام نداولها بين الناس ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فهذه الحياة الدنيا هكذا يوم بلاء وهذا عبادته الصبر ويوم رخاء وهذا عبادته الشكر. وليس كل الناس ينجح في البلاءين فمن الناس من ينجح عند البلاء تجد من الصابرين ويرسب عند الرخاء فلا تجده من الشاكرين. فإذا أنعم الله عليه عصى إذا أنعم الله عليه طغى إذا أنعم الله عليه نسى الله نسي الله عز وجل إذا أنعم الله عليه قصر في الطاعات. أما في وقت الشدائد فتجده قواما صواما داعيا لله عز وجل متذللا مخبتا. ومن الناس العكس تجد عند الرخاء نعم العبد شاكرا لله منفقا مطيعا وعند البلاء تجده جزعا سخطا. فالله عز وجل يريد منا العبودية في الشدة وفي الرخاء في البلاء عبودية الصبر وفي الرخاء عبودية الشكر. والعبد يسير بين هاتين المنزلتين منزلة الشكر ومنزلة الصبر. وبالتالي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم هذا أمر الله عز وجل. ليه؟ لأنك في الحالين أنت مبتلى في الحالين أنت في اختبار في الحالتين أنت في اختبار وبترتفع درجات عند الله سبحانه وتعالى لأن الحياة الحقيقية هي حياة الآخرة. أما هذه الدنيا فهي دار ابتلاء دار اختبار ليست دار نعيم. والله غني عن تعذيبنا ولكنه الاختبار غني عن ابتلائنا ولكنه الاختبار الذي لأجله خلقنا، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. فالله ما خلق الموت ولا الحياة إلا ليختبركم. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من العابدين له في السراء والضراء. أيوب مثال لهذا الكلام، يقول الله عز وجل: واذكر عبدنا أيوب. ابتلاه الله عز وجل من الضر والابتلاء ما ابتلاه، ما ذكر إيش هو الضر اللي أصابه، وإن كانت كتب السيرة والتاريخ تقول أنه ابتلي في جسده بالمرض الشديد حتى ما بقي في جسده مغرز إبرة سليما سوى قلبه، ولم يبق له من الدنيا شيء يستعين به على هذا المرض، فالمال والولد والجسد والصحة، غير أن زوجته رضي الله عنها وأرضاها حفظت وده لأنها كانت مؤمنة بالله تعالى ورسوله، ولا تحفظ من النساء الود إلا مؤمنة، أما صاحبة الدنيا فلا تحفظ الود إلا إذا تحققت لها مصلحة من مال، من شهوة، من حسن معاملة، إذا تحقق لها شيء من الدنيا أحسنت وحفظت ود زوجها، فإن فقدت ذلك سخطت. ولا تجد هذه الكريمة الوفية بالعهد إلا المؤمنة، فكانت مؤمنة بالله تعالى ورسوله، فكانت تخدم الناس بالأجرة وتطعمه وتخدمه أكثر أو نحو من 18 سنة، لا جزع ولا سخط. قبل ذلك كان أيوب عليه السلام في مال جزيل وأولاد وسعة، سعة كبيرة من الدنيا، سلب جميع ذلك حتى آل به الحال أن يقول: ربي أني مسني الضر. نادى ربه: أني مسني الضر. نجد بعض الكتب تكتب أنه أصيب بالمرض حتى اقتذره أو تقذره الناس وألقي في مزبلة من مزابل البلد، هذا كله من الإسرائيليات، هذا كله من الإسرائيليات، تشويه سورة الأنبياء لهذه الصورة. لكن ابتلي بمرض، نعم ابتلي بمرض، ابتلي في ماله في ولده، وهذا لا يشين الإنسان، فإن الله عز وجل إذا أحب عبدا ابتلا، وإن نبيكم صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين شدد عليه في مرضه في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل يغفر بالمرض الذنوب، فإن لم يكن ذنوب يرفع به درجات، فهذا الكرب الذي أصابه صلى الله عليه وسلم والشدة هذا لمنزلته عند الله عز وجل. المهم أن داود عليه السلام صبر هذا الصبر الطويل، ثم قال: ربي أني مسني الضر. نادى ربه: أني مسني الضر. طبعا واذكر عبدنا أيوب دي معطوف عليه، واذكر عبدنا داود، مش في الآية في الأول واذكر عبدنا داود، اصبر على ما يقولون، واذكر عبدنا داود، واذكر عبدنا أيوب، فدي معطوف عليه، يعني اذكر داود ووهبنا لداود سليمان واذكر أيوب، يعني لا تزالت القصص ترشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاقتداء بهؤلاء في الصبر على المكاره، وتسلي قلبه إن بعد الشدة فيه فرج، فإذا رأى الإنسان المبتلى ورأى الفرج هان عليه ما هو فيه. إذ نادى ربه: أني مسني الضر، أني مسني الشيطان، أني مسني الشيطان، مسني الشيطان بنصب وعذاب. أسند المس إلى الشيطان، مع أن الله سبحانه وتعالى هو الذي مسه بذلك، مش كده ولا إيه؟ الصحة والمرض وكل من عند من؟ من عند الله. أمال يقول: أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. حد يعرف ليه؟ ليه قال مسني الشيطان وما قالش مثلا: ربي إنك مسستني بنصب وعذاب؟ تفضل. الأدب مع الله، الأدب مع الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، فلا ينسب الشر إليه سبحانه وتعالى. فهذا من الأدب. حد يعرف موضع آخر من القرآن في هذا الأدب؟ تفضل. مرة في لك ليه؟ تفضل. تمام. الذي هو يطعمني ويسقين، والذي وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. يبقى الذي هو يطعمني ويسقين، ما قالش ويمرضني، قال وإيه؟ وإذا مرضت. هو المرض من عند من؟ كله من عند الله. خلي بالك بس، ده من الأدب في الحوار، من الأدب في الكلام، مش كده ولا إيه؟ تمام. وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشد. ما روش أراد بهم ربهم شرا أم أراد بهم رشد. أشر أريد، وجعلوها صيغة المبني للإيه؟ للمجموعة. أنه اللي بيأتي بالخير والشر هو الله، الأمر كله بيد الله يا أخوان. وإن كان ما نراه شرا هو في الحقيقة من عين حكمته سبحانه وتعالى، ولكن لما نتكلم مع الله نتأدب. هي مثال آخر، مثال آخر في القرآن فيه أدب مع الله. تفضل. هل صورك؟ الله يفتح عليك. صراط الذين أنعمت سبحانه وتعالى عليهم، غير المغضوب عليهم، مش غير الذين غضبت عليهم وضللتهم أو أضللتهم، لا، ولا الضالين. إيه تاني؟ ابن القيم ذكر حوالي، ابن تيمية فضل، حوالي بعض 24 موضعا. فضل. تمام. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. فضل. الأوضح من كده في سورة الكهف. الله يفتح عليك. صح. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت نسب الإرادة لمين؟ لهو. فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصب. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. ها فإيه؟ ها؟ ربهما. فأراد ربك. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما. هنا نجد أنه قال فأردنا، وفي الإبدال ما قالش أن نبدلهما، قال وأن يبدلهما ربهما خيرا. طيب في الثالثة، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة فأراد ربك. يبقى عندنا ثلاث حالات. الحالة الأولى في السفينة نسبها إلى نفسه، والحالة الثانية قسمها نصفين، إرادة له وإبدال من الله، والحالة الثالثة جعل الإرادة لله. وضحت أظن؟ السفينة والخرق ده شيء الناس تتفق أنه إيه؟ ضر، فنسبه إلى نفسه. طيب قتل الغلام ظاهره ضر فنسبه إلى نفسه، الإبدال بغلام آخر خير، يبقى خلي يبدلهما ربهم. بناء جدار وحفظ أموال كله في الظاهر فنسبه إلى الله. خدت بالك إزاي؟ فدائما تتأدب مع الله سبحانه وتعالى وتنسب إليه الخير وتنسب الضر إلى نفسك أو إلى مجهول أو نحو ذلك. وهذا من الأدب مع الله، مع اعتقادنا اليقيني أن الأمر كله خيره وشره بيد الله. هذا هو المعنى الأول لإسناد المس إلى الشيطان. المعنى الثاني، قيل أنه لما عمل بوسوسته عوقب على ذلك بذلك النصب والعذاب. قيل أيضا ننظر في صحة هذا، أنه أعجب بكثرة ماله، وقيل أنه استغاثه مظلوم فلم يغثه. واضح؟ فقال أني مسني الشيطان، يعني الشيطان هو اللي خلاني عملت كده وبناء عليه وقعت العقوبة. ولكن هذا أيضا ننظر فيه، هذا أيضا ننظر فيه، يا ترى يعاقب هذه 18 عاما لأنه استغاث مظلوم وغفل عنه ولم يغثه؟ هذا كل كلام يحتاج إلى نظر، ولكن الظاهر والله أعلم هو ما ذكرتم أولا أن هذا كان على طريقة الإيه؟ الأدب. وقيل المراد به ما كان يوسوس به الشيطان إلى أيوب في حال مرضه وابتلائه، من حسن له الجزع وعدم الصبر على المصيبة، فقال أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، يقصد ابتلاني واختبرني أو يريد أن يوقعني في الجزع والسخط ونحو ذلك. الظاهر أيضا أن ما قلتم الأول هو الأوضح في هذا الصدد والله أعلم. إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، بنصب وعذاب في قراءة الجمهور، وفي قراءة أخرى بنصب وعذاب. ما معنى النصب أو النصب والنصب؟ النصب أظن تعرفوه، ما معنى النصب؟ التعب. ما النصب يعني إيه؟ طيب والنصب، النصب الشر البلاء، مسني شر وبلاء، لكن النصب التعب والإعياء. أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، والعذاب هو الألم، يعذب يعني يتألم. قتادة ومقاتل قال إن النصب يكون في الجسد والعذاب يكون في المال، لكن الأولى تفسير النصب بالمعنى اللغوي وهو التعب والإعياء، وتفسير العذاب أيضا بما يصدق عليه مسمى العذاب اللي هو الألم، وكلاهما راجع إلى البدن. أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، سواء هذا الإرهاق والإعياء في بدنه أو إرهاق وعياء بسبب نقص هذا المال فلا يستطيع أن يتداوى، المهم أنه شكى إلى ربه واستغاث به. أني مسني الضر أو مسني الشيطان بنصب وعذاب، قال الله عز وجل أركض برجلك. ملاحظين الدعاء وبعدها على طول بدون أي فاصل الإجابة، أركض برجلك، والركض يركض يعني يضرب برجله الأرض، الدفع بالرجل يسمى ركضة، يبقى ركض الدابة برجله يعني عمل إيه؟ ضربها، ضربها برجله، مش كده؟ أركض برجلك يعني ادفع برجلك الأرض. ففعل أيوب عليه السلام، كأن تقدير الكلام فركض برجله، فقيل له هذا مغتسل، فخرج نبع أو عين من الأرض، فقيل له هذا مغتسل بارد وشراب. فالكلام فيه اختصار شديد، وهذا من بلاغة القرآن، أركض برجلك، ففعل وركض برجله، فنبعت عين من الأرض، فقيل له هذا مغتسل. ما معنى مغتسل؟ إيه هو المغتسل؟ حاجة من اتنين، الماء اللي بنغتسل به يسمى مغتسلا، وإما المكان الذي يغتسل فيه الإنسان يسمى مغتسل. هذا مغتسل أي هذا مكان تغتسل فيه، أو هذا ماء تغتسل به. هذا مغتسل بارد وشراب، يعني المطلوب منه أن يفعل بالماء دوت إيه؟ غسل. فلما اغتسل شفي ظاهره، فلما شرب شفي باطنه. قاله قتادة هما عينان بأرض الشام في أرض يقال لها الجابية، اغتسل من إحداهما فأذهب الله ظاهر دائه، وشرب من الأخرى فأذهب الله باطن دائه. هذا مغتسل بارد وشرب. وقال مقاتل نبعت عين جارية فاغتسل فيها فخرج صحيحا، ثم نبعت عين أخرى فشرب منها ماء عذبا باردا فشفي باطنه. هذا مغتسل بارد وشراب. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. هذه إجابة دعوته، مسني الشيطان بنصب وعذاب. بماذا دعا أيوب عليه السلام؟ ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. ما طلبش حاجة في الأيتين، ولا ده ثناء أثنى على مين؟ إظهار الحاجة، إظهار الحاجة. فمجرد عرض الحاجة على الله يستجيب الله بها الدعاء. وعشان كده عايزين نتعلم الموضوع ده. يجي واحد يقرب كده من واحد غني يقول له والله الحال والظروف وامور وكان حصلت لنا مصيبه، بيعمل ايه كده؟ بيطلب منه كده، بيطلب منه. فعايزين نتعلم الموضوع دوت، ان احنا نربأ بانفسنا عن ذلك، واحكي لربك واشكو لربك واطلب من ربك واعرض مسالتك على ربك. المسألة دي مهمة جدا يا شباب، لأن الدعاء هو العبادة، الطلب ده هو العبادة. ما هو معنى أن أنا أطلب؟ معنى أن أنا أيقنت أن عنده، أن عنده هذا الذي أطلب. لو ما عندوش هطلب منه؟ الأمر الثاني أن أيقنت أنه يعطي، أنه بيعطي. لو عارف أنه ما بيعطيش مش هطلب منه، مش كده؟ أيقنت أنه رحيم، أيقنت أنه سمعني، أيقنت أنه يراني. وأنت هتطلب لو عارف أنه مش سامعك هتكلمه؟ فده كله أخواني إيمان بأسماء الله وصفاته. عايزين نتعلم فعلا تبقى العلاقة مع الله قوية فعلا، زي بقولك كده، بتحكي لربك، بتقص على ربك، بتشكو لربك. الناس يسمعونك فيفرون منك، لك آه بيقول عشان نديله، لكن الله يسمعك فيجيبك. فعجبا الإنسان يلجأ إلى من لا يعطيه ويترك من يغدق عليه. الكلام ده لازم نؤمن به، الكلام ده حق، الكلام ده حق. وكون عندك ثقة في عطاء الله أكثر من المخلوقين، وكلمة أكثر دي بتجعلها في مقارنة، الواحد يعني متأذي وهو يقولها، مش أكثر، مفيش مقارنة أصلا، مفيش مقارنة أصلا. وبالتالي إياك والناس، ابعد واجعل الشكوى له سبحانه، واجعل عرض المسألة، يا رب أنت تراني وتعلم حالي، يا رب أنت شايف الأمور، يا رب أنت شايف البلاد، يا رب أنت شايف الزوجة، يا رب أنت تعلم ما حل بي، يا رب الشيطان أصبني بكذا وكذا، يا رب. ده بيكلم رب. يوشك الله حين تعرض عليه مسألتك أن يعجل لك بفرج. أما أن تقصها على الناس وتخبر الناس فهذا يؤخر الفرج. خلاص، اذهب وانظر طلبتك عند من عرضت عليه حاجتك. أنت ما طلبتش مني، أنت طلبت من فلان، خلاص خليه يعطيك. فلو طلبت من الله وقال ربكم ادعوني أستجب، اطلب مني وأنا هديك، هو بيقول لك كده. والحديث المشهور ينزل ربنا في ثلث الليل الآخر لسماء الدنيا، هل من صاحب حاجة فأعطيه، هل من صاحب مظلمة فأرد مظلمته. بي هو بيقول لك، بيعرض عليك، أقول عندك، قول أطلب، ما طلبتش خلاص تفكر فيه بقى، أطلب منه سيعطيك، اعرض عليه مسألتك سيجيبه. ففعلا أفقر الناس من يحرم الدعاء، وأغبى الأغبياء من ينسى الدعاء، وأحمق الحمق أن تنسى ربك ولا تسأله. فهذا يدل على أنك أوثق ما في أيدي الناس مما هو في يد ربك سبحانه وتعالى. لا، تكون ثقتك بما في يد الله هي الثقة، وغيره هباء ولا كأنه حاجة. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، أركض برجلك. مش فاستجبنا له فقلنا، لا، حتى في الأسلوب وعرض الآية وعرض القصة كل الوسائط نزعت. ليه؟ لأن أيوب نزع كل الوسائط. مسني الشيطان بنصب وعذاب، بيعرض مباشرة على الله، خلاص الإجابة مباشرة، أركض برجلك. الفرج جاءه. لما تقعد تقول لي بقى ان انا هعرض الحاجه دي على المخلوقين وجمعوا الاموال وجابوا الادويه وتداويتوا، لو حصل الشفاء منها فشفاء غير عاجل، شفاء بياخد وقت، لكن ده شفاء مباشر. اركض برجلك، هو بيدعي اهو، اضرب رجلك في الارض، من تحت رجله يخرج الماء الذي يكون فيه شفاء. ايه الماء دوت؟ ده ماء ايه ده اللي يشربه يشفى، واللي يحطه على بدنه يبرأ ظاهرا وباطنا. ده شركة ايه دي للأدوية؟ ايه دي فين شركات الأدوية الخارجية والداخلية اللي تعمل لنا ماء مجرد ما نحطه بره وجوه الواحد يشفى؟ فين الكلام ده؟ هذا الكلام في الدواء والشفاء الرباني. رب العزة سبحانه وتعالى يجعل شفاءك في شربة ماء، بس شربة ماء يكون صاحبها عنده يقين بالله وثقة وتوجه إلى الله بالدعاء والطلب. هتلاقي شوية ماء يشفو، دواء باثنين جنيه يخف بيه. أما أن تكون تعلقك بأطباء، خلاص خليك امشي معه، وتحاليل وأشعة و و و و و ودوخ وعشر دوخات، وفي الآخر ما حصلش البرء ولا الشفاء. ده من رحمة ربنا بك عشان يرجعك له، عشان أنت مشيت في طريق غلط. انت لجأت الى المخلوقين ونسيت الله عز وجل، وهو ما قالكش كده، قال لك اسألني وخذ بالاسباب، تجد ان ادنى الاسباب تنجع. اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. وشراب يعني فيه، ففعل ايوب عليه السلام فبرئ باذن الله. قال الله عز وجل، شو بقى عطاء ربنا سبحانه وتعالى؟ ما بيبقاش على قد الدعوة بقى، ده في بركة تانية بتحل. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم، رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ. هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا له أهله. كأن معنى الجملة في اختصار برضك شديد، لأن هذا الاختصار الغير مخل بالمعنى المؤدي للغرض من بلاغة المتكلم. هذا مغتسل بارد وشراب، فاغتسل وشرب فكشفنا ما به من ضر ووهبنا له أهله. مش ده تقدير الكلام؟ يبقى ووهبنا له أهله معطوف على إيه؟ على كلام مقدر هنا مش موجود، لكن كلنا فهمناه من غير ما يكتب، مش كده؟ فده مفهوم من غير ما يكتب، أتكلم فيه ليه؟ أتكلم فيه ليه؟ ده يعلمنا دائما إن دائما إنما نتكلم بما يحصل به المراد، بلاغة في القول واختصار للقول واختصار لجهد لا فائدة منه. ففعل، خلاص معروف إنه فعل، تذكر النتيجة على طول وتبني عليها وتعطف عليها. قال ووهبنا له أهله، أهله، وهذا نفهم منه أنه كان قد فقد أهله. ووهبنا له أهله تحتمل أمرين. قال العلماء أحياهم الله بعد أن أماته، ولهذا ورد في كتب السير نكال له أعداد كبيرة من الأولاد وماتوا جميعا من ضمن البلاء، فالله عز وجل وهب له أهله مرة ثانية، يعني أحياهم بعد الموت، وقيل جمعهم بعد تفرقهم، على قول من قال إنه ما صبر معه إلا مين؟ إلا امرأته، لكن الأولاد خلاص كل واحد شاف حاله ومشي وساب، جمعهم الله بعد تفرقهم. وقيل غيرهم مثلهم، ووهبنا له أهله الذين معه الآن بعد أن برئ، وهب الله أولادا كالذين كانوا معه ومثلهم معه، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم. يبقى في احتمالين، إما وهبنا له أهله السابقين رجعناهم له تاني وجمعناهم له سواء كانوا ميتين وأحياهم أو متفرقين فجمعهم، وزاده أولاد جدد، وإما أنه وهب له أولاد جدد ومثلهم معهم، يعني أدى اللي فاتوا مرتين، قال ومثلهم معهم فكانوا مثلي ما كانوا قبل ابتلائه عليه السلام. بل وجاء في الحديث في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذهب، ده النبي اللي بيقول لنا صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري، خر عليه وهو يغتسل، خر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب عليه السلام يحثو في ثوبه، جراد ذهب تعمل إيه لما تشوفه، فجعل يحثو في ثوبه، فناداه ربه عز وجل يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى. أنت بتعمل كده ليه؟ هو أنت ما شفتش عطاء الله لك؟ ربنا ما أغنكش؟ قال بلى يا رب، رأيت عطاءك وأشكر عطاءك، ولكن لا غنى بي عن بركتك، دي بركة منك وخير منك، وأنا ما استغناش عن أي خير أتي منك يا رب. إذن كان نظرته مش أنه بيجمع مال قد ما هو عطاء من الله. أنت عارف لما واحد يجيب لك هدية وتبقى فرحان جدا أن هي دي من فلان، ممكن غيره يجيب لك حاجة أكبر وتبقاش فرحان بها كده، لكن أن دي من فلان تحب عطاء هذا الشخص، فأنا يا رب مش باخذها كذا، أنت أغنتني ولا مش محتاج، لكن كن هذا منك فأنا لا غنى بي عن بركتك. وده زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تقبل رخصه كما يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ليه؟ عطاء من الله، ربنا مديك رخصة ترفض عطاء ربنا؟ ها؟ زي ما يجي واحد كده يدي ولد صغير 100 جنيه، تخيل كده، وأبوه يقول له خدها خدها خدها يا ابني من الشيخ، أبوه غني مش محتاج 100 جنيه دي، خدها خدها من الشيخ. إيه خدها من الشيخ دي؟ شمعنا يعني خدها من الشيخ؟ عطاء من الشيخ، عطاء من هذا الرجل المفضال، عطاء من هذا الرجل الذي تلتمس في أمواله البركة وأنها أموال حلال، عطاء هتدنك فكره كطفل ويتأثر بهذا الكلام فيتأسى بك. يا رب لا غنى بي عن بركتك، الله يعلم، ولكن الدرس لي نحن. فأيوب عليه السلام لما صبر أثيب، وخلي بالكم دي قاعدة مضطردة، فيش حد بيصبر إلا ما يجد العطاء في الدنيا والآخرة. ووهبنا له أهله وإيه ومثلهم معهم رحمة منا، مين يعرف رحمة دي منصوبة ليه؟ مفعول لأجل، أي لأجل أن نرحمه، لأجل الرحمة منا، رحمة منا، يبقى وهبناها لهم أو وهبناهم له لأجل رحمتنا أيوب. وذكرى لأولي الألباب، معايا ولا رحت فين؟ سرحت في الجراد ولا في ايه؟ وذكرى لأولي الألباب، ذكرى يعني تذكرة. ربنا بيقول سبحانه وتعالى احنا وهبنا لداود أهله ومثلهم معهم والماء والمغتسل والشراب، ليه يا رب؟ قال عشان نرحم داود وعشان اللي بعده أصحاب العقول يتذكروا، واحد رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنين الأمة من خلفه، والكلام كان للنبي، أذكر بني النبي ولكل من يصلح له الخطاب من بعده صلى الله عليه وسلم. تتذكر وانت في البلاء والشدة تبقى زي الصحابة كده ايه، تبتسم، ابتسم ابتسم في البلاء، ايوه، لانك على يقين وتذكرت وانت صاحب لب وصاحب عقل ان البلاء بعده فرج واليسر العسر بعده يسر، لا بعده يسرين، بعده يسرى، فبتتذكر ان ديت سنة الله ابتلاء ليصبر فيوسع عليه ويكون رخاء. طيب بس كان في مشكلة عند داود عند أيوب عليه السلام، المشكلة انه كان قد حلف وهو مريض ان يضرب امرأته 100 جلد بس كانش قادر فأقسم لئن شفاه الله ليجلدنها 100 جلد. ليه الموضوع دوت؟ اختلف المفسرون في سبب ذلك والمؤرخون، قيل جاءته زيادة على ما كانت تأتيه به من الخبز فخاف خيانتها فحلف لا يضربنها. منين يا ولية جبت العيش ده؟ منين جبتي؟ منين جايب الزيادة دي؟ منين جبتي كذا؟ خاف أن تكون أنها خانت سرقت، خانت الخيانة مش لازم خيانة زوجية كما نقول، لا لا، زي ما قال زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن فخانتاهما، دي مش خيانة زوجية، ده خيانة في الايه؟ في الدين. خاف أن تكون خانت الله وخالفت فأقسم بذلك. وقيل إن الشيطان أغواها أن تحمل أيوب على أن يذبح سخلة تقربا إليه، تقربا إلى مين؟ إلى الشيطان، فإنه إذا فعل ذلك برئ. الحمد لله. هذه تحصل، يجي الشيطان، وهذا كثيرا ما يحصل للنساء، يقول لها روحي بس لفلان الدجال، روحي فلان الساحر بس خدي معاك كده ديكين ولا ذكرين بط وهدهم له هتبقي زي الفل وهتخلفي وجوزك هيحبك ومش عارف ايه و... هذا شرك. فقيل قاله يحيى بن سلام وغيره أغواها أن تحمل أيوب على أن يذبح سخلة ليتقرب إلى الشيطان، لا والله لما يبرأني الله عز وجل أجلدك 100 جلدة تمشي وراء الشيطان واسمعي كلامه الشرك. وقيل أنها باعت ذؤابتيها، إيه الذؤابة ديت؟ انتوا عارفين كده هنا في قدام كده قدام الودن كده يطلعون كده ذوائب، سموها ايه؟ سوابل. سوالف للرجال ولا للنساء؟ والله طيب الاصل انها في النساء، كانوا زمان يقول لك بقلة كده عاملة بقلة، بقلة يعني منزلة شوية شعر من هنا. المهم باعت ذؤابتيها برغيفتين إذ لم تجد شيئا، وهنا في حتة مش عارف شكلها كده من شغل بني إسرائيل فحديث ولا حرج. وكان أيوب يتعلق بها إذا أراد القيام، يا سلام شد في الضفيرة، فلهذا حلف لا يضربنها، راحت بيع الضفائر اللي بشد فيها لما بقوم كلام يعني ما يضحك فعلا يعني. وقيل جاءها إبليس في صورة طبيب فدعته لمداواة أيوب، قال أداويه على أنه إذا برئ تقول أنت شفيتني، أنت شفيتني، وما ما ما طلب منها، قال لا أريد جزاء سواه، قالت نعم، فأشارت على أيوب حصل كذا وكذا وكذا فحلف لا يضربنها. طب ربنا ما ذكرش الكلام ده ولا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الكلام ده، مش كده؟ ليه؟ بيربأ بعقولنا، كان في موضوع بين أيوب وزوجه وحلف أيوب إنه هيجلدها 100 جلد، خلص الموضوع، مش لازم بقى جه وقال لها واذبحي واعملي، أيا كان الموضوع، أيا كان الموضوع، ولو كان فيه خير ذكره الله أو ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن حديث ولا حرج، لكن الخير كل الخير في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أيوب برئ، يبقى مطلوب أنه يعمل إيه؟ يجلدها بقى 100 جلد. قال الله عز وجل وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إن إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. جه الفرج لمين؟ لامرأة أيوب ولأيوب. فإن الإنسان قد يحلف على الأمر ثم يحيك في صدره، إزاي أحلف على حاجة زي كده؟ بقى المرأة اللي بتخدمني بقالها 18 سنة وصبر عليا، والبلاء اللي كنت فيه وشايلة وتحط وتروح تسترزق تطلب الأرزاق وتأتي وتطعمني وتسقيني وصبرة معايا تتجرد 100 جلدة. الإنسان قد يندم، آه صح صدر منها خطأ وحلفت أن يعاقبها، لكن جوايا مش راضي على الكلام دوت. الغلط ده في وسط هذه الحسنات يذوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فجاء الفرج لأيوب ولامرأة أيوب. طب مين المتأذي أكثر، أيوب ولا امرأته؟ والله أيوب، أنا أرى أنه أيوب. أنت عارف أنت ممكن يحصل موقف منك تجاه ابنك أو تجاه ابنتك أو تجاه زوجتك وتضرب الولد، أوذي بالضرب أو المرأة أوذيت بالضرب، وتبقى أنت متأذي أكتر منهم. فأحيانا يا أخواني يكون الأذى النفسي أشد من الضرب. يعني هو يقول لي ساعتها أنا أضرب العشر جدات اللي ضربتهم دولت وما بقاش شكلي ظالم، وشكلي أن أنا أسأت لمن أحسن إلي، وأسأت الناس محترماني وناس صبر علي وناس كذا. هذا الأذى أحيانا يكون أقوى وأشد من الضرب. ففي الحقيقة هذا الفرج كان لأيوب ولزوجه، ولكنه لأيوب أكثر. فجاء الله عز وجل له بما يصرف عنه ذلك وقال: وخذ بيدك ضغثا. والضغث مر في القرآن حاجة اسمها ضغث قبل كده؟ أضغاث أحلام. يعني أضغاث أحلام؟ إيه؟ لا لا لا، أخلاط، أخلاط أحلام. الواحد يحلم كده إنه إيه؟ إنه راكب مركب والمركب دخل في بطن السمكة، وبعدين السمكة ليها عجل ومشي على الأرض. دي اسمها أضغاث، حتة من البحر على حتة من البحر فجأة طارت، دي أضغاث أحلام. يعني أضغاث يعني أخلاط. وكنا قاعدين في الصين وبعدين فجأة تلاقي نفسك في الزقازيق، أخلاط. فلما يختلط الأمور حتة من واحدة بنسميها أضغاث أحلام. فالضغف يعني الأخلاط، مختلطات. مختلطات من إيه؟ قال لك لما تيجي تجمع الحشيش كده تاخد حبة حشيش، ما بيطلعش حشيش عيدان خضرة كلها، لا ده حبة خضرة وحبة يابسة وعود تاني كان طالع لفوق كده، مش حشيش ده، مش عارف إيه، أضغاث. معناها خد لك حزمة كده من أي حاجة من الأرض، يطلع حشيش، يطلع عود ملوخية، يطلع مش عارف إيه، 100 عود واضربها بيه. وخذ بيدك ضغثا، قيل هو قبضة من حشيش مختلط رطب بيابس، أو حزمة كبيرة مختلطة ملء الكف من حشيش وشماريخ ومش عارف إيه. إيه الشماريخ دي؟ لأنه قالوا الضغث هو العثكال، لا خلونا في ضغث أحسن. عثكال النخل اللي هو البتاع ده اللي فيه الشماريخ، آه لا إنه إيه ده، إنه ده يكسر لها ضلع ممكن. لا أنت عارف الجريدة كده فيها آه. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به، يضرب به من؟ ولا تحنث. اضرب بذلك الضغث هذا الحشيش ولا تحنث في يمينك. ما معنى الحنث؟ الحنث يعني الإثم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء. بيتحنث فيه يعني إيه؟ معناه بيتعبد حتى يبعد عن الإثم. فالحنث هو الإثم. ثم صير يطلق على نوع معين، وهو أن يفعل ما حلف ألا يفعله، ما حلف على تركه. فالإنسان فعل شيء حلف ألا يفعله، حلف أن يتركه، نقول إيه؟ حنثا. فاللي بيخالف اليمين وما ينفذش اليمين اللي قاله بنسميه ايه؟ حانث. خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. يبقى اذا خلاص انت وفيت باليمين وما عليكش كفار. طب لو كان طلب من ايوب كفاره كان يرضى ولا كانش يرضى؟ ماشي، أنا كنت فين البلاء اللي أنا كنت فيه وكفر وإيه المشكلة؟ طبعا عندنا في ديننا لما الواحد يحلف على حاجة كده ثم يظهر له أن غير الذي حلف عليه هو الخير ماذا يفعل؟ يكفر عن يمين. إيه كفارة اليمين؟ إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد لا إطعام ولا كسوة ولا تحرير رقبة فصيامه 3 أيام. عشان الناس دايما بتغلط يقول لك حلفت وهكفر رسول لثلاث أيام. مين قال لك كده؟ تطعم 10 مساكين أو تكسو 10 مساكين حين يتعذر عليك ولا تجد ما تطعم به ولا تكسو ولا تحرر رقبة حينئذ تصوم 3 أيام. فلا ينتقل إلا في حالة العجز وعدم الإيه؟ القدرة. فهنا رب العزة سبحانه وتعالى فرج عن أيوب وعن امرأته وجعل له كفارة ليمينه. ولا مش كفارة؟ لا، تنفيذ ليمينه. ولكن التنفيذ كانت له صورة أخرى. إيه هي؟ إنه بدل ما هيجلد يجيب عصاية ولا يجيب صوت ويجلد 100، لا، يمسك 100 عود من حشيش ويضرب به ضربة، وهم 100 عود يبقى كانها 100 إيه؟ ضربة. السؤال اللي اختلف فيه أهل العلم، هل هذا الكلام خاص بأيوب أم عام للناس كلهم؟ فهمتوني إزاي؟ يا ترى اللي يحلف يخرج عن يمينه بمثل هذا؟ قال الإمام الشافعي: إذا حلف لا يضربن فلانا 100 جلدة أو ضربا، ولم يقل ضربا شديدا، كلام الشافعي، ولم ينوي بقلبه إنه ضرب بصورة معينة أو ضرب كذا، فيكفيه مثل هذا الضرب المذكور في الآية. وهذا أيضا حكي عن ابن المنذر وعن أبي ثور وعن أصحاب الرأي الحنفي. وقال عطاء: هو خاص بأيوب، وروي هذا أيضا عن مالك. ناس قالت: لا، ده كان خاص بأيوب وده من عطاء الله لأيوب. وناس قالت: لا، إذا كانت الحالة كحالة أيوب إنه حلف وما كانش في ذهنه ضرب معين، لا ضرب شديد ولا ضرب بصفة معينة، وقال ضرب 100 وخلاص، خلاص أدام 100 وخلاص، تكون 100 الخفيفة، تكميم 100 عسل ولا 100 بصل، احنا زمان واحنا صغيرين عرفتوش اللعبة ده، لعبتوش؟ أنا بس اللي بلعب لما كان نلعب لعبة الضابط والحرامي، يقول له خلاص هيحكم عليه الجلاد، تحكم عليه بكام يا ملك؟ يقول له 10 بصل و10 عسل، يعني 10 بشدة و10 خفيفة، يعني فطلعت 100 كلها ايه؟ 100 كلها عسل. فإذا ما كانش ناوي إنها بصل، إذا ما كانش فيه عقد في اليمين في القسم على شيء بعيني خلاص. والكلام ده احنا بنسأل فيه كثيرا: أنا نذرت إني أذبح شاة لو برأ ولدي أو لو نجح ولدي، يجي يسأل ينفع ناكل منه ولا ما ينفعش ناكل منه، ينفع أدي منه قرايبي ولا ينفعش ندي منه قرايبي. بنسأله سؤال واحد، إن القسم أنت اللي ألزمت نفسك، ده مش الشرع نزل قال لك اذبح، أنت اللي جعلته على نفسك واجبا، وبالتالي هنسألك أنت أوجبت على نفسك إيه؟ أوجبت على نفسك إنه كله صدقة، ولا أوجبت على نفسك إنه زي الأضحية تأكل وتهدي وتعطي؟ أنت اللي هتقول مش إحنا. وبالتالي كلام الشافعي هنا نحسبه هو الصواب. إذا حلف وما كانش في عقد على شيء معين خلاص، يبقى الحال هو الحال، نفس الحال، وإنما تقص علينا القصص للتأسي، بس نحقق إيه؟ نفس الضوابط، نفس الأمور، ما لم يأتي في شرعنا ما إيه؟ ما يخالف. إذا كان عندنا في شرعنا حاجة تخالف الكلام ده على العين والرأس، ما فيش، خلاص يبقى شرع ما قبلنا شرع لنا، أدام تحقق نفس الإيه؟ نفس الوقائع. إنا وجدناه صابرا، شفتوا الرحمة والعطاء بإيه؟ بالصبر. ربنا يقول كده: إنا وجدناه صابرا لما ابتليناه بهذا الداء العظيم في جسدي وذهاب مالي وأهلي وولدي، صبر، وكل من صبر هذا ما أهل. وعشان كده لما تقع بك أي بلية اعرف إن كنت تريد بعدها فتحا فاصبر. هتبدأ تجزع وتتشكى وتترك الأمور اللي انت عليها والثبات اللي انت عليه، خلاص يبقى انت خسرت الدنيا والآخرة، خسرت الفتح اللي هيأتي في الدنيا وخسرت الآخرة. وما يلقاها إلا الذين صبروا الجنة. فهمتوني إزاي؟ فالبلاء خير. دايما حط في دماغك كده، البلاء خير، البلاء خير. ماتت زوجتي وكذا وكذا، مات ابني وكذا، فقدت مال كذا، خسرت في تجارة كذا، خير. اعلم، الله يرحمك شيخ صفوت شيخنا كان دايما كده يقول واعلم أن قضاء الله لك خير. لا، كان يقول واعلم أن كل قضاء الله لك خير. كان بيربينا على العبارة دي، كل اللي يحصل لك اعرف انه خير، بس اصبر اصبر، لو صبرت ستجد هذا الخير، ما صبرتش يبقى فقدت خير الدنيا وخير الآخرة. ولهذا كان سلفنا الصالح يفرحون بالبلاء. ليه؟ أذكياء، عارفين اللي بعده فيه خير، عارفين اللي بعده فيه خير. ده بكلم على الخير في الدنيا قبل خير الآخرة. إنا وجدناه صابرا نعم العبد. أيوب عليه السلام، إيه الصفة اللي ذكرت لأيوب هنا ويمدح عليها في كل القصة دي؟ الصبر. نعم العبد، يعني ممكن الواحد يبقى عاجز ومريض ومفيش لمال وحالتنا حالة وزوجتي متبهدلة ومرمطة عشان تجيب اللقمة وتأكلني وأنا مريض، والموضوع ده يبقى خير. ويثني الله عليك ويقول عنك نعم العبد. فهمتوا إيه معنى العبودية؟ هو ده الأمر اللي خلقنا لأجله. الله غني، غني، غني أنه يعذبنا، غني أنه يصبنا بمرض أو بلاء. الله سبحانه وتعالى لا ينتفع بشيء من ذلك. القصة كلها عندك أنت، الموضوع كله عندك أنت. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا الصبر وأن يجعلنا من الصابرين. باب عظيم لو أدرك الناس هذا الباب. صبر يوسف فكان على خزائن الأرض، صبر موسى فكان الرسول من أولي العزم من الرسل، صبر محمد صلى الله عليه وسلم فصار سيد ولد آدم. الأنبياء دولة مش كانوا مرفهين وكلهم زي ما انت شايف كده بلاء واختبار. أشد الناس بلاء ليه؟ لأنهم أعلى الناس درجات. فكل ما تبتلى اتعلم الصبر، هتكون من أعلى الناس. حتى لو كنت مريضا وفقدت أهلك ومالك والحال اللي انت شفته ده، هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ إنا وجدناه صابرا نعم العبد. نعم العبد، هو عمل ايه؟ ده مريض ومش قادر وما بيتحركش ومفيش مال ولا صدقات ولا كذا. نعم العبد إذ صبر. إنا وجدناه صابرا نعم العبد. أيوب إنه أواب، رجاع إلى الله بالاستغفار والتوبة. يلا مع بعض كلنا واذكر عبدنا أيوب. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. كل واحد سمع لجاره بسرعة قصة أيوب، سمعها الجار. خلاص. سمعت عبد الرحيم؟ سمعت المين؟ الأخ ده اسمه ايه؟ ينفعش تعرفوا على بعض بسرعة، كل اللي سمع الواحد يعرفه، سمع له كاريته غراض ما تعرفوش اسمه ايه أصلا. وشوف ساكن فين وشغال ايه، اتجوز ما اتجوزش، بتجوز اختك ولا حاجه؟ احنا قاعدين نفسر بس، في شغل هنا. ريت يا اخوانا السيوك ده يبقى فينا دايما، الله يبارك فيكم. فعش مسلم جنبك قاعد في الحرم في المسجد وسمع لك قرآن، وجي زي ما جاش ومشي وغاب وحضر وما حضرش ومرض وانت عارفش عنه حاجة خالص، كده ما ينفعش، ما ينفعش. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فتعارف عشان بعد شويه هتلاقيه بيعمل معصيه وتحس تنصحه يقبل منك النصيحه، هتلاقيه على خير وتثبته على الطاعه يقبل كلامك كده، مجهول كده ما ينفعش. مين اللي عرف النبي صلى الله عليه وسلم قصه ايوب؟ الله. فهذا يدل على ان محمد صلى الله عليه وسلم نبي، مش كده ليه؟ يعني ما يقرا علوم القران دوت قال ايوب، هو كان محمد صلى الله عليه وسلم شاف ايوب فين ولا عرف منين؟ وهبنا له اهله ومثلهم معه، مش كده؟ فكل فعل القران يثبت نبوه محمد صلى الله عليه وسلم. احكي لهم حاجات ما كانوش يعرفوها، ولا كان قاعد جنب اهل الكتاب، ده كان في مكه، عشان هو مثلا من اخبار بني اسرائيل قص عليه. فهذه الايات فيها تقرير نبوه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القصص الذي لا يتاتى الا بالايه؟ الا بالوحي. فائدة أخرى أنه قد يبتلي الله عز وجل من يحبه من عباده ليزيد في إيه؟ في علو مقامه، يرفع شأنه. في هذه الآيات فضل الصبر وعاقبة الصابرين الحميدة في الدنيا والآخرة. نرجع بقى للآية الثانية. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل. وكل من الأخيار. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. واذكر معطوف عليه، واذكر عبدنا داود، واذكر عبدنا أيوب، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. كل دولت صبروا ففرج الله عز وجل عنهم هذا الفرج والمخرج لمن اتقى الله وأناب إليه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. طيب، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. إيه إبراهيم عليه السلام؟ سيد الأنبياء، مش كده؟ أبو الأنبياء. إيه اللي حصل معاه؟ ألقي في النار، صبر على قومه حتى ألقوه في النار، كانش مستريح في بيته، أبوه بيعبد الأصنام وبيصنع الأصنام، كانش مستريح. يؤمر أن يجعل زوجه وولده في الصحراء، أرض غير ذي زرع ولا ماء، يفعل ويصبر، يفعل ويصبر. يؤذى في زوجه مع النمرود لما أراد أن يفعل بها الفاحشة، يصبر ويثيبه الله ويفرج عنه. سنة الله يا إخواني، سنة الله أن يبتلي عباده. تيجي أنت بقى ساعة البلاء وتفرط في العبادات وتفرط في الإقبال على الله عز وجل وتنسى التوكل عليه وتنسى الرضا وتنسى الصبر وتنسى الكلام ده كله، خلاص يبقى أنت راسب في حياتك. هو أنت مخلوق عشان تبتلى، مش مخلوق عشان تنعم. في الجنة نعيم، ما فيش أي شقاء ولا ابتلاء ولا أي شيء، لا تسمع، مجرد السماع، لا تسمع لغوا ولا تأثيم، لا تسمع ولا ترى ولا كله إلا ما تحب. أما الدنيا فعكس ذلك تماما، خلق الإنسان في كبد، حتى نعيمها، حتى نعيمها بلاء، حتى نعيمها بلاء. أقول لك إزاي. أول أمس كنا معزومين في عزومة ما حصلتش، ده بجد مش بهزار، لحمة مشوية وكل زي ما أنت عايز، أكواب ولحمة محمرة وكل زي ما أنت عايز، أكواب بحرة. والله إذا بكلمك هتعمل إيه؟ هتاكل ولا مش هتاكل؟ هتاكل. الليل كله مغص، الليل كله مغص، واليوم اللي بعده رايح جاي رايح جاي، وانتوا عارفين فين. إيه رأيكم بقى؟ النعيم بتاعها إيه؟ أنت نعمت مدة قد إيه؟ أنت قعدت تاكل مدة قد إيه؟ ربع ساعة؟ اللي حصل ليه اللذة إيه؟ الحلمات التذوقية الموجودة في اللسان لمدة إيه؟ ودنتك يوم واثنين تتأذى، ده والله أعلم كمان إيه بقى اللي حصل في الخلايا وفي الكبد وال... ها؟ بقى مش بهزر، بكلام بجد. وزيد، ده الأبحاث الحديثة كلها بيقول لك إن كل أكلة بتاكلها بتقلل عمر الخلايا، فطلع الأكل ما بيكبرش، تحكوا عليه كل أكل عشان تكبر، طلع الأكل بيقصف العمر. ولما بيعملوا لقاء مع المعمرين، ده غير الأبحاث المعمولة، تجد الاعتدال في الطعام واختيار أنواع الأطعمة ومش عارف إيه ويقلل من الطعام، ده كله يا إخواني يدل على إن النعيم بتاعها شقاء، مش كده؟ ده إنه يحلم إنه هيتزوج بقى ويعمل بقى قصة الحب اللي ما حصلتش، زوج مثالي وزوجة مثالية وهنعيش بقى إيه، سيبك من أبويا وأمي والنكد اللي احنا عايشين فيه ده، ده أنا هبقى الشاب اللي يعمل اللي ما حصلش. بيحلم طبعا، كل شاب بيحلم بكده أحلام، وأول ما تزوج يبدأ يشوف إن الدنيا مش وردي بالصورة دي، مش كده؟ ده طلع فيه ورم في المبيض وحبة رايح جاي على الدكتور، وطلع شوية مريضة وكذا، وطلع شوية معكنينة، طلع شوية ضربة بوز وشوية مش عارفنا، ده طلع نكد مش نعيم، مش كده؟ طلع حيض ونفاس ودم وعرق ونتن. وكذلك الرجال، أنا مش بقول كده النساء، نساء ورجال، ألا ده ما طلعش موضوع يعني ممتع ولا حاجة، طلع موضوع مؤلم. صحيح الدنيا كده، نعيمها نعيمها كله بلاء كله بلاء، أما الجنة فلا، الجنة فلا، فتجد عكس ذلك تماما. آكل ما فيش بقى لا مغص، حتى الخمر ما لهاش مغص، لا تذهب العقل، لا غور، لا تأثير. الله طب والأكل كان ده يروح فين؟ قال لك يخرج مسك، رشح مسك، نعيم، كلها نعيم، الدخول نعيم والخروج نعيم. طب والحور العين؟ قال لك لا حيض ولا نفاس ولا الكلام ده، مطهرات، فما فيهاش ما فيهاش شقاء الجنة. والدنيا في الحقيقة ما فيهاش نعيم، لا نعيم إلا نعيم الإيه؟ النبي بيقول كده، وإحنا مؤمنين بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالعايش وفاكر بقى وعايز أبني قصر وأعمل جنينة وأشتري فيلا وأعمل مش عارف إيه، يا ابني مش في الدنيا، في الدنيا ركز ركز عشان تاخد الدرجات العالية في الآخرة. واذكر عبدنا إبراهيم وادي البلاء اللي تعرض لي، وإسحاق والبلاء اللي تعرض لي، ويعقوب كنت عارفين قصته مع يوسف عليه السلام. قال الله عز وجل أولي الأيدي والأبصار. الأبصار متفق عليها هي البصائر في الدين والعلم، قولوا أبصار لهم نظر في العلم في الدين. فإذا كنت عايز تبقى من أولي الأبصار تتعلم العلم وتفهم المسائل وتفقه في دين الله عز وجل، يبقى أنت من أولي الأبصار. أولي الأيدي، الأيدي جمع إيه هنا؟ ولا بمعنى القوة؟ واذكر عبدنا داود ذا الإيه؟ ذا الأيدي، قلنا الأيدي يعني لأن يد جمعها أيادي، والأيدي تصلح أن تكون جمع يد ويمكن أن تكون جمع أيد اللي هي قوة، القوة الأيدي، يبقى ذا الأيد يعني ذا القوة، قولوا الأيدي يعني قولوا الإيه؟ القوة. وممكن تكون الأيدي بمعنى اليد، إذا كان بمعنى اليد يبقى قولوا اليد دي أصحاب اليد دي يعني أصحاب الإيه؟ القوة والقدرة. واختلفوا في تأويلها، قوة في إيه؟ قيل القوة في الدين، فأعطوا قوة في العبادة ونصرا في الدين. هو في واحد عنده قوة في العبادة؟ آه، في واحد ما عندهش القوة دي، في واحد يجي يصلي وتلاقيه عامل كده، صحيح بكلم بجد، نايم على نفسه، وفي واحد جاي يصلي وذهنه كله كده مستحضر عظمة الله ومبادئ الله ومعاني القرآن، و ده عنده قوة في الصلاة، عنده قوة في الصلاة، في واحد عنده قوة في الصيام، عنده قوة في الزكاة، عنده قوة في البر والصلة، عنده قوة. وفي واحد اهو بيعمل اهو ماشي بيطيع ربنا بيعبد كل حاجة، بس مش بالقوة بتاعت الشخص الآخر ده. وخلي بالكم القوة دي بتظهر في الجوارح وبتظهر في القلب. ساعات تعمل العبادة يعني ممكن تقيم ساعتين ثلاثة وتحس ان قلبك نايم، وممكن تصلي ركعتين كده ربع ساعة وتحس ان قلبي يقظان، ها، والعين متفاعلة بالدمع والسمع متفاعل وفهم الآيات والقلب متأثر، دي قوة في القيام. غير واحد قام نفسه زيه بالضبط، هما الساعتين لكن ما فيش قوة. فاحنا محتاجين قوة في العبادة، محتاجين احنا نكون أولي أيد. فقيل الأيدي القوة في العبادة والنصر في الدين للدين. وقوم يقولون الأيدي جمع يد وهي النعمة، هم أصحاب النعم، قولوا الأيدي يعني أصحاب النعم، أصحاب النعم يعني قال لك اللي ربنا أنعم عليهم، قولوا الأيدي يعني قولوا النعم اللي ربنا زي ما أنعم على داود وسليمان وأيوب أنعم على إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فهؤلاء أولي أيدي عن أصحاب نعم لما صبروا أثيبوا بذلك. وقيل أصحاب نعم يعني بيعطوا الناس إيه، فلان صاحب يد له يد علي يعني إيه، يعني بيديني بينفق علي، آه فضل، أصحاب النعم على الناس. إذن أولي الأيدي لها ثلاثة معاني، نقول معنيين والمعنى الثاني بيتفرع. المعنى الأول أولي الأيدي يعني أولي القوة، قوة في العبادة وقوة في نصرة الدين. أولي الأيدي تأتي بمعنى أولي النعم، أولي النعم هي اللي ممكن تبقى حاجتين، يعني ربنا منعم عليهم بالنعم الكثيرة أو أنهم ينعمون على الإيه؟ على الناس ويحسنون إليهم. وهذا الذي اختاره ابن جرير الطبري شيخ المفسرين. أولي الأيدي قراءة الجمهور، وقرأ ابن مسعود والأعمش والحسن وعيسى الأيد بغير ياء، والاثنين بنفس المعنى، الأيدي يعني القوة. أولو الأيدي والأبصار، مين هنا من أولي الأيدي والأبصار؟ كلنا، أدي أيدي وأدي أبصار مش كده؟ أدي أيدي وأدي أبصار. لكن هل الأيدي هي الأيد وهل الأبصار هي الأبصار؟ لا. فالقلب له عين يبصر بها، وله أذن يسمع بها، وله يد يبطش بها، اللي بنسميها القوة اللي في القلب دي، وهي دي اللي بتحرك قوة الجوارح. هي دي لما بتحصل القوة في القلب دي، هي اللي بتحرك الجوارح كلها وتدي كل الجوارح قوة. وصلت؟ فالقلب له عين وسمع وأيد وأرجل. بصر القلب اللي بنسميه البصيرة، اللي بنسميه إيه؟ البصيرة. سمع القلب بنسميه الفهم والتدبر. يد القلب ورجل بنسميها القوة اللي بتدفع الجسم كله للعبادة. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. إيه اللي يخلي علي بن أبي طالب الغلام ينام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم وهو عارف مشكلة هيدخله بسيف هيشقه نصين؟ ما هو اللي هنا النبي هو المتوقع أن يكشفه الغلط الغطى، ولا رسول احنا جايين نقتلك، ولا المتوقع هو بفراشه يشقه نصين بسيف قاطع بتار ونام في فراشه؟ ايه القوة اللي عند الشاب دوت انه يعمل ويضحي التضحية دي؟ دي قوة في القلب، دي قوة في القلب. فاهمني؟ انك تقيم 4 ساعات بالليل قائما لله عز وجل، صعب ان الشاب يقف 4 ساعات؟ مش صعب ابدا، سهل جدا يقف 4 ساعات، ده يقف 9 ساعات و12 ساعه كمان، صح؟ اما اللي ما بيقفش 4 ساعات ما عندوش قوه في قلبه. القوه اللي في قلبه دي هي اللي هتقومه، هي اللي هتوقفه. فاحنا مش محتاجين قوه ايدي وارجل الا ان يكون معها قوه في القلب. فلو ما كانتش قوه القلب دي موجوده تلاقي شاب مفتول العضلات كده وما بيعملش لدين الله عز وجل، لأن ما عندوش القوة في القلب اللي تحركه للعمل دوت. فاهمين أنا بقول يا شباب؟ فأولي الأيدي والأبصار الصفة اللي رب العزة بيثني عليهم بها. وكأن من لا يعمل صالحا لا يد له، ومن لا يفكر تفكيرا سليما لا عقل له ولا بصر. فاهمين أنا بقول إيه؟ هم دولت أولي الأيدي والأبصار، هم دولت الرجال والفتيان، اللي قاموا بالليل، اللي مشي وسعى عشان يخدم فقير أو يقضي حاجة لمسلم، هو ده القوي. مش القوي اللي عمال يشل حديد هوب هوب هوب هوب وخلاص، والكلام ده كله ما بيسخرش في طاعة الله، ده ضعيف في قلبه قوي في بدنه، يبقى ليس من أولي الأيدي والأبصار. خلي بالكم إن إحنا عايزين قوة في الأيدي والأبصار، غير وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة التي تشمل القوتين، تشمل القوتين. وبالتالي لما بنقعد ندي الشباب دروس في عقيدة ودروس في سيرة ودروس في فقه في دين الله عز وجل، احنا بنديهم قوة، احنا بنديهم قوة، هي القوة دي اللي هيتحركوا بيها، هي القوة دي اللي هتخليه يجعل كل أعماله برة إعداد في سبيل الله عز وجل. غير كده هيعمل العمل والقوة دي كلها وتبقى مش لله، هيخرج لأي حاجة ومش هيخرج لله عز وجل. فاحنا عايزين قوة في القلب، ودي مش هتتأتى إلا بعبادة بعد العلم. يا أيها الناس، أول نداء في القرآن، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. مش هتحصل التقوى دي غير بالعبادة. فإذا كنت متخيل إن اللي قام 10 ساعات 5 ساعات زي اللي قام نص ساعة أو زي اللي ما قامش، يبقى أنت مش فاهم حاجة، ده خد قوة. بالضبط زي ما تروح كده صالة الجيم وتقعد تشتغل وتعمل تمرين ساعة، اللي عمل ساعة واثنين واللي جه يومين وثلاثة زي اللي بيجي كل شهر مرة، لا طبعا أكيد ده هيبقى أقوى. ففي شغل يا أخواني، قوة القلب دي وقوة الإيمان والتقوى وعلو هذه العلو في هذه المنازل ما بيجيش كده، لا ده شغل ناس شغالة ليل ونهار ودعوة وقيام وصيام وبر وصلة، ناس شغالة في أعمال الدين فبتكتسب هذه القوة. فهمتوني أقول إيه؟ ومربي صحيح أقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، هو ده التغيير، إن أصبح عندهم هذه القوة الإيمانية. عشان كده دايما نحط في الميزان، في ميزان القوة، قوة الإيمان أول حاجة. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الإيه؟ أول قوة، قوة الإيه؟ الإيمان. الإيمان تشمل كل القوة، لكن أول قوة نفكر فيها قوة الإيه؟ الإيمان. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. عندهم قوة تانية خلت الفئة القليلة دي أقوى من الفئة التانية، فلازم نحط في ميزان القوة قوة الإيمان، نحط في ميزان القوة قوة الإيمان. واضح يا جماعة؟ رب العزة ينص على ذلك ويقول أولي الأيدي والأبصار. باتفاق المفسرين مش الأيدي بتاعتنا ولا الأبصار دي، لا لا طبعا ده مش مدح، فإلا فالدواب لها أيدي وأبصار، مش كده ولا إيه؟ والمشركون لهم أيدي وأبصار، لكن هي القوة في العبادة والبصيرة في دين الله عز وجل ونصرته. أولي الأيدي والأبصار. اسمع بقى، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. يعني أخلصناهم؟ حد يعرف؟ ليرفع في فايده. ما معنى أخلصنا فلانا؟ أخلصناه يعني تفضل لورا مين؟ تفضل. نعم، خصصناه. ما معنى كلمة الإخلاص؟ هيه. أيوة، تصفية من كل شيء وتخلص العمل ده لله وحده. بيقول أخلصناهم، الوصف اللي وصفوا في بيه دوت عشان احنا أخلصناهم، يعني جعلنا لهم خصلة خصصناهم بها، هي اللي خلتهم أولي أيدي وأبصار. إيه هي يا رب؟ قال ذكر الدار. نرجع تاني وأفكركم، السورة دي مليانة ذكر، مليانة ذكر، والقرآن ذي الذكر، وتكرر معانا الذكر، ذكر داود وذكر أيوب وذكر سليمان، مش كده؟ كل الأنبياء اللي ذكروا الذكر. وهنا بيقول لك للأنبياء دولت أخلصناهم بخالصة، يعني خصصناهم بخاصية بسبب خصلة معينة. إيه يا رب؟ قال ذكر الدار. الدار اللي هي إيه؟ إيه هي الدار؟ الدار الآخرة، مش كده؟ الدار اللي هي الآخرة، اللي هي الجنة. الناس ديت الأنبياء دولت كان فيهم خصلة ربنا بيقول إحنا خصصناهم بها. إيه هي؟ إن الآخرة دايما على بالهم، ما بينسوش الآخرة. إنا أخلصناهم بخالصة. إيه هي؟ ذكر الدار، أنهم يتذكرون الدار الآخرة، وهذه التي نريد. إحنا عايزين دايما تبقى الجنة على بالنا، دايما يوم القيامة يبقى نصب عينيك. وانتوا فاكرين لما جه الراجل بيسألني بيقول لي السجاير حرام ولا حلال؟ تقول لو أنك نظرت أهل الجنة يدخلون الجنة وأهل النار داخلين النار، تتوقع أهل الجنة وما داخلين مسكين سجارة؟ قال لي لا. تقول لو حبيت تجعلها خصلة لأهل الجنة وأهل النار، الرجل كان صادق. في واحدة ما تسأله كده يقول لك خلاص عايز يزنوني، ما يجاوبش. قال لي لا، أهل النار. تقول خلاص ما تشربش، ليه تفعل خصلة يتوقع إنها لأهل النار؟ متوقع أهل الجنة كانوا في الدنيا ماشي ومأنجج عشيقته في إيده، توقع أهل الجنة موبايلاتهم مليئة بالخبائث، متوقع أهل الجنة بيتكلم مع أبوه كده أو بيتكلم مع أمه كده، متوقع أهل الجنة بيتصرف في أمواله بالطريقة ديت؟ فلو فعلا ذكر الدار وتذكر الآخرة على بالك هتستقيم. الإشكال إن إحنا بننسى الله وننسى الدار الآخرة. فالخصلة التي جعلت لهم هذا الخير هؤلاء الأنبياء إنهم دايما فاكرين الآخرة، دايما فاكرين الآخرة. لو استطعت أن تتصف بهذه الصفة، طب وإزاي اتصف بالصفة دي؟ إزاي بقى فاكر الجنة على طول، وفاكر يوم القيامة، وفاكر الحساب، وفاكر الكتب والصحف إزاي ده أنا فاكر الكلام ده؟ واحد شديد النسيان مثلا زي كده يعمل إيه؟ خلاص اجعل لك كل أسبوع، كل شهر قراءة في رسالة تذكر بالدار الآخرة. امسك رسالة وصف الجنة، رسالة في وصف النار، رسالة في وصف الصراط، رسالة في الميزان، وإيه الميزان وهيكون إزاي والحساب هيكون إزاي، رسالة في عذاب القبر، وهو القبر أول منازل الآخرة، رسالة في نعيم القبر، رسالة في سؤال الملكين، رسالة في اقرأ في الأبواب دي كل يوم كده. نشط قلبك، نشط قلبك، اسمع شريط، اسمع اسطوانة. وبالتالي اخواني ان شاء الله، ان شاء الله ربنا يعيننا، هنبدأ تاني بإذن الله. امتى مش عارف، شوف بس حسب الوقت، ان احنا نفسح لأركان الإيمان تاني، لان هذه اللي بتحيي القلب فعلا، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. ربنا سبحانه وتعالى ما جعلش دي أركانا للإيمان إلا لأنه حكيم سبحانه وتعالى، يعلم أن هذه فعلا لو إنسان تذكرها وكانت عقيدة له هتقوم سلوك. وإحنا نسياننا لله، ونسياننا للملائكة، ونسياننا للكتاب القرآن، ونسياننا للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ونسياننا لليوم الآخر، ونسياننا للقدر، أن كل شيء بقدر، هو اللي بيخلينا نجزع وما نصبرش وا وا وا. فذكرى الدار هي دي الخصلة، إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار. على فكرة ذكرى الدار لها قراءتين، ذكرى الدار إن آسف بخالصة لها قراءتين، إنا أخلصناهم بخالصة تنوين عندك ذكرى الدار، وفي إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار، بخالصة كسرة واحدة مش كسرتين مش تنوين، بخالصة ذكرى الدار، بخالصة خلاص خلصت اهيت ذكرى الدار بدل منها، بخالصة اللي هي ذكرى الدار، بخالصة أعني ذكرى الدار، هو ده اللي قاله المصنف، ده نشرحه بقى الوقت كده. فيكون ذكرى الدار مرفوعا به، يكون ذكرى منصوبا به أو بمعنى الخلوص فيكون مرفوعا به، أو يكون خالصة اسم فاعل وذكرى بدل منها، بخالصة اللي هي ذكرى الدار أو بيان لها نفس الكلام، أو بإضمار أعني، أعني ذكرى الدار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار يعني أعني ذكرى الدار، أو مرفوعة ذكرى، ما هي ذكرى عشان حرف علة في الآخر إحنا مش عارفين هو مرفوع ولا منصوب ولا إيه، مش كده، لأنه مقدر الحركة اللي عليه. قال لك ممكن كمان يكون مرفوع، إزاي؟ هي ذكرى الدار، إنا أخلصناهم بخالصة، هي مبتدأ ذكرى الدار خبر مرفوع، ده من ناحية النحو الإعراب. والباء للسبب، إنا أخلصناهم ليرب بسبب خالصة ذكرى الدار، أخلصناهم بسبب إن عندهم خصلة تذكر الدار الآخرة، إنا أخلصناهم بخالصة، قال مجاهد أي اصطفيناهم بذكر الآخرة، فأخلصناهم بذكر الآخرة. وقال قتادة كانوا يدعون إلى الآخرة وإلى الله، كان دائما ما يذكروا الناس، يقول يا أخي حرام عليك اليوم الآخر، الجنة النار. وقال السدي أخلصوا بخوف الآخرة، وقال الواحدي جعلناهم لنا خالصين بأن خلصت لهم ذكرى الدار، والخالصة بمعنى الخلوص والذكرى بمعنى التذكر، يعني خلص لهم تذكر الدار، وهو أنهم كانوا يذكرون التأهب لها ويزهدون في الدنيا، وهذا من شأن الأنبياء. وأما من أضاف، يعني الخالصة ذكرى الدار أي أخلصنا لهم بأن خلصت لهم ذكرى الدار، نفس المعنى تقريبا، إنا أخلصناهم بخالصة إيه هي ذكرى الدار. قال مالك بن دينار نزع الله من قلوبهم حب الدنيا وذكرها، وأخلصهم بحب الآخرة وذكرها وعمالهم لها. وقال سعيد يعني بالدار الجنة، يعني أخلصناها لهم بذكرهم لها، كثر ما يذكروا الجنة ربنا قال الجنة دي خالصة لهم. وقال قتادة كانوا يذكرون الناس الدار الآخرة والعمل لها. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين. المصطفين جمع إيه؟ مصطفى. يعني المصطفين المختارين، مش كده؟ وإنهم لمن المختارين الأخيار. جمع إيه الأخيار؟ خير أو خير، الاثنين صح. هذا رجل خير أو رجل خير، زي ميت وميت، واضح؟ هذا رجل ميت وهذا رجل ميت، الاثنين صح. فالمعنى إنهم عندنا لمن المختارين من أبناء جنسهم من الأخيار. واذكر تاني إسماعيل، صبر ولا ما صبرش؟ أي صبر، ده أذبحك اذبح وينام ويتله للجبين وخلاص هيذبح، صبر. واذكر صبر، أي صبر. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل، كل هؤلاء من الإيه؟ من الأخيار. نعم، مين يرد؟ أخوكم بيسأل، المصطفين جمع ولا مثنى؟ إيه الدليل؟ إزاي تقول إنها عشان يحلف بالله إنها جمع؟ شكلت عليه ها؟ طب المثنى بتاعها ايه؟ المصطفان، واخد بالك ازاي؟ لكن المصطفين، المصطفين حاجه تانية تدل انها جمع. بص على النون كده، شوف عليها ايه، حركه الفتحه على النون، فالنون عليها فتحه مش كده؟ لو كانت مثنى مكسوره مصطفيني، مش كده؟ تمام. الحاجه امال هو الموضوع اتلخبط ليه على اخينا؟ ليه اتلخبط؟ عارفين ليه؟ ليه؟ عشان ده مبني للمجهول، مبني المجهول. مصطفى اصطفاه الله عز وجل فهو ايه؟ مصطفى. اصطفي فهو مصطفى. اتفضل. طيب ما انت كده ما عرفت الماء بالماء. اي ما هو، ما هو اللي اشكل عليه ان مذكور ابراهيم واسحاق ويعقوب انه قال بعدها مثنى، فبنقول له ده مش مثنى، فعشان تقول له ده جمع عشان فيه ابراهيم واسحاق ويعقوب انت ما جبتوش، يبقى انت قلت نفس سؤاله. وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار. واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الاخيار. قبل ما اختم كلامي، احنا هنقف هنا ان شاء الله، قبل ما اختم كلامي، ربنا بيقول هؤلاء من الأخيار. حد يقدر يوصف لي واحد نقول عليه انه من الأخيار او رجل خير؟ ها، حد يوصف لي واحد انه خير؟ مش عارفين ده صباح الخير، يعني انت تشوف فلان تقول هذا رجل خير، اللي يعرف يرفع يده. ما هو دلوقتي اللي حصل في قلبي بعد ما قريت الآية دي، أنا عايز أكون من الأخيار. ده التفعيل اللي بقول لكم عليه. فرقاه والله تصدق إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل من الأخيار. طيب يا سيدي ماشي، عرفنا من الأخيار، إيه اللي ترتب عندك على ذلك؟ حبهم ماشي، أنا بكلميك أنت كسلوكا. أنا اللي اتحرك في قلبي قلت يا ليتني من الأخيار. حلو قوي، يبقى أنا أول حاجة اتحركت أنا عايز أكون من الأخيار، فهبدأ أفكر ما صفات الأخيار. امتى نقول على فلان انه من الاخيار؟ مش عارفين. ايه يا عم باسم قول. واحد بيقول لما بشوفه بيصوم ويقيم الليل اقول ده من الاخيار، ها انا افتهالي اقول من العباد، وده من الخير ايضا. تفضل تفضل. ما انت بتشوفش، انت بتشوف عليه مكتوب عليه تذكر الاخره. لا انا عايزك صفه هتشوفها فيه، سيبك من الحاجة القلبية. تفضل. ده بالظبط هو ده اللي بيخطب على طول. أول ما أقول ده راجل خير، أول ما بسمعها أعرف وقت ليه بيدي أيتام وبيدي فقراء وبني ملاجئ وبني كذا، ده اللي بيخطب ببالي في الأخيار مش كده؟ ده في لغتنا الدارجة، فلان راجل خير يعني منفق، لكن هو طبعا أوسع من كده، لكن دي من الصفات البارزة. إيه تاني؟ صلة أرحام. الراجل ده حب عند امه وحب عند ابوه وحب عند عمته وده يوح لابن عمه وده لابن خاله مش كده؟ وده راجل خير. ايه تاني؟ لما بيعاملنا نحس انه محترم كده، مفيش سب ولا شتم ولا جرأة ولا جرح بألفاظ، رجل خير في كلامه. تفضل. تحمل الكلب وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر، دايما يشوف اي حد ليه خلة ويسدها مش كده؟ فاذا كنت عايز تبقى من الاخيار، ده مش كلام، مش انا من الاخيار، لا اخيار ده شغل بتعمله فبتبقى من الاخيار، ده عمل. ودي نصيحة بنقولها كل يوم، اعملوا اعملوا اعملوا، هو الشغل يا اخوان. اوعوا تتخيلوا ان الجنة بتدخلها من غير عمل، اوعوا تتخيلوا ان هيستوي اللي عمل مع اللي ما عملش. بكرة هنندم اذا دخلنا الجنة، ونسأل الله يجعلنا من اهلها، هنندم اشد الندم ان احنا ما عملناش، فعلا هنندم. شوف لما كلهم نجحوا في الثانوية العامة، لكن في واحد نجح وعمال يعيط، صح؟ كتير. ليه؟ ده انت نجحت يا ابني تعيط عليه؟ الصائت يقول له انت بتعيط عليه؟ ده انت ناجح، امال هو بيعيط عليه؟ بيبكي عليه؟ ما دخلش الكليه اللي في مزاجه، ما طلعش للدرجه اللي هو عايزها، مش هو ده اللي زعلان عشانه؟ احنا هنندم على كل وقت احنا ما عملناش فيه. درجات في الجنه بنضيعها، كل يوم بتضيعه من غير عمل ضيعت درجات في الجنه، كل عمل صالح انت فرطت فيه ضيعت درجات في الجنه. فنسال الله ان يكون من الاخيار الذين يحرصون على الطاعات ويجدون له. قال الله عز وجل فاذا فرغت فايه، اي اذا فرغت من عباده فانصب في عباده اخرى، ادخل واتعب في عباده ثانيه. لكن قمت الليل خلاص راجع مستريح بقى نام ويضيع فجر، لا قمت الليل صلي الفجر، صليت الفجر قول وردك، قلت وردك صلي الضحى، قلت الضحى شوف مصلحه تعملها، وهكذا وهكذا، ما تضيعش وقت، ما تضيعش وقت. اذا اخذت وقتا تستجم فيه فانت بتستجم عشان تستعد العمل، وتكون دي نيتك، مش خلاص ما احنا نجحنا وفي 4 أشهر اجازه، ده سلوك البطالين، بطالة في عمل الآخرة وبطالة في عمل الدنيا، ده مش سلوكنا أبدا. إحنا مخلوقين يا إخوان عشان نشتغل، مخلوقين عشان نعمل. فنسأل الله أننا على ذكر وشكر وحسن عبادته. أسئلة أسئلة. السؤال الأول ما معنى الكلمات التالية؟ نصب عذاب، أركض، مغتسل، ضغثا، تحنث، أظن أوام قلناها كتير، أولي الأيدي والأبصار، أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار. ما معنى ذكرى الدار؟ تذكر الآخرة. المصطفين، السؤال الثاني اذكر الايات الداله على المعاني التاليه: قد يبتلي الله من يحبه من عباده ليزيد في علو مقامه، فضل الصبر وعاقبته الحميده في الدنيا والاخره، ان مع العسر يسر، وجوب الكفارة على من حنث في يمينه، الوفاء أو الكفارة، فضل القوة في العبادة والبصيرة في الدين، فضل القوة في العبادة والبصيرة في الدين. أو السؤال بمعنى آخر: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، فضل ذكر الدار الآخرة لأنها تساعد على الطاعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.